إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. ومن هنا إلى قوله رحمه الله: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى، منقول من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قاعدة في الاسم والمسمى. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. هم يتكلمون في أمثال هذه الأمور من أجل أن يتوصلوا بذلك لا نفي صفات ربنا عز وجل، لأنهم إذا قالوا إن الأسماء مخلوقة فقد توصلوا بذلك إلى أن القرآن مخلوق، وهذا جريا على قاعدتهم في نفي الصفات عن الرب تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، إلى آخر كلامه. والمراد بالشيخ هاهنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أراد بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وقصد أيضا الرد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد شرع أيضا في النقل فقال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، فلا يقولون بحوادث لا أول لها، ويقولون يجب أن يكون للحوادث مبدأ امتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. فهذا الكلام أصله من كلام الجهمية، أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول له، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة. هذه هي مسألة تسلسل الحوادث في الماضي، أو هي مسألة حوادث لا أول لها، يعني هل للحوادث ابتداء أو لا؟ وقبل هذا ننظر في بعض الأمور. الاقتران والتراخي والتعقيب. فأما حالة الاقتران، فالاقتران هو مجيء الشيء مع الآخر من غير تقدم أحدهما على الآخر، حيث يكون وجود العالم مع وجود الله، لم يسبق وجود أحدهما وجود الآخر. هذا قول الفلاسفة. فهؤلاء عندهم الحوادث يستحيل أن تكون مسبوقة بشيء من الأشياء، لا بربها ولا بعرشه ولا بغير ذلك. فحقيقة القول عندهم أن الحوادث، يعني المخلوقات، حدثت بلا محدث. وقولهم هذا قد اتفق جماهير العلماء على بطلانه، وكذلك أهل الملل الأخرى تأباه، وجمهور المجوس وأصناف المشركين، مشرك العرب ومشرك الهند، وجماهير أساطين الفلاسفة، كل هؤلاء اتفقوا واعترفوا بأن هذا العالم محدث، وهو كائن بعد أن لم يكن. فهذه حالة الاقتران. الحالة الثانية حالة التراخي. والتراخي هو مجيء شيء بعد شيء، ولكن بمهلة وزمن، فيكون وجود العالم بعد أن لم يكن موجودا جنسا وفردا. ومن هؤلاء من يقول إن الله لم يكن متصفا بفعل ولا قدرة ثم اتصف، وهم المتكلمة من المعتزلة والأشاعرة والكلابية. ومنهم من يقول إن الله متصف بالصفات منذ الأزل، لكنه لم يشأ أن يفعل ثم فعل، وهذا كقول الطحاوي وغيره، وهو واضح جدا في كلامه رحمه الله. وهذا القول يلزم منه تعطيل الخالق عز وجل عن ربوبيته في الأزل، حيث لم يكن خالقا ثم خلق، كما هو واضح جدا في تقرير هذا المعتقد في هذه العقيدة. ولم يكن رازقا ثم رزق، ولم يكن رحيما ثم رحم. فهذه حالة التراخي. الحالة الثالثة حالة التعقيب. والتعقيب هو مجيء شيء بعد شيء من غير ما مهلة. فمن المعلوم أن الله تعالى قديم لا أول له، فلم يسبق بعدم، وهكذا أسماؤه وصفاته وأفعاله تبع للذات. فإذا كان الأمر كذلك، وكان الله فاعلا خالقا قادرا، لزم أن يكون خالقا فاعلا منذ الأزل. فلما كانت صفاته قديمة، فكذلك جنس الحوادث، أي المخلوقات، جنس الحوادث هو أن يكون كل حادث قبله حادث إلى ما لا نهاية باعتبار المجموع. فلا يزال يوجد على هذه الصورة، ولا يزال الله تعالى يوجد خلقا وقبله خلق، لكن أفراد الحوادث وآحادها، آحاد أفراد الحوادث الفرد المعين من المخلوقات، كزيد وكجبل كذا ونهر كذا، فهذا يجزم بأنه حادث لا قديم. فكذلك أفراد الحوادث والآحاد محدث، كان بعد أن لم يكن، وهذا يشهد له النقل واللغة والعقل. أما النقل فقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالفاء في فيكون تفيد التعقيب. فالمخلوقات والحوادث لم تكن قبل الله ولا مقارنة له، ولكن وجود الخلق والإرادة والقدرة يستلزم وجود الأثر بعده وعقبه من غير تراخ. وكذا فإن العقلاء يقولون: قطعته فانقطع، وكسرته فانكسر، وطلق المرأة فطلقت، وعاتق العبد فعتق. فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق والتطليق، لا يتراخى الأثر ولا يقارن. وكذا الانكسار والانقطاع معا، انقطع وانكسر، فيكون مع القطع والكسر. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينصر هذا القول، بل قد حكاه عن أئمة أهل العلم. قال رحمه الله: وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلمات الله لا نهاية له، وهي قائمة بذاته، وهو متكلم بمشيئته وقدرته. قال: وهو أيضا قول أئمة الفلاسفة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذا القول هو الحق، ولكن عليه اعتراضات. من الاعتراضات على هذا القول هذا الاعتراض: هناك أدلة تصرح بنقض هذا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم، وأيضا على الظرفية أول ما خلق الله القلم، فهاتان روايتان. التي يعترض بها هي أول ما خلق الله القلم، ففيه تصريح بأن الحوادث لها أول. الثاني أن هذا القول، وهو القول بالتعقيد، يتعارض مع اسمه الأول، فالأول الذي ليس قبله شيء. والجواب لا تعارض، فإن المخلوقات يعني جنسها لم تكن قبل الله ولا مقارنة له، بل هي عقبه. وأيضا يقال: نحن نثبت تسلسل الحوادث في المستقبل، والمعترض كذلك يثبت هذا النوع، كما قال سبحانه: أكلها دائم وظلها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الدائم الذي لا ينفد ولا ينتهي، أي جنس الحوادث ونوعها. أما فردها المعين فهذا حادث منقض ليس بدائم. فلما كان الأمر كذلك، فهل يقال إن إثبات دوام النوع يعارض اسمه تعالى الآخر؟ إذ ما في الجنة من جنس ذلك النعيم لا ينقضي ولا يزول، فلا معارض. فهذا استدلال بالعكس، لأنهم إذا قالوا، لو قيل بتسلسل الحوادث في الماضي وبوجود حوادث لا أول لها، فهذا يعارض اسمه تعالى الأول. فيقال: المعترض يقر بوجود تسلسل الحوادث، ولكن ليس فيما مضى وإنما في المستقبل. فهو يقر بتسلسل الحوادث في المستقبل، لأن الجنة نعيمها دائم لا يفنى ولا يبيد، لأنها باقية، الجنة أبدية، ولكن بتأبيد الله تبارك وتعالى إياها. وكذلك النار فإنها لا تفنى ولا تبيد. ونحن نؤمن، يعني أهل السنة، بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان، وقد أعدهما الله تبارك وتعالى للطائعين وللعاصين. الجنة أعدت للمتقين، وأما النار فأعدت للكافرين. فإذا ما فيها على سبيل الآحاد فهذا لا يقال إنه دائم بعينه بأفراده، وإنما هو دائم بنوعه، لأن في الجنة من الفاكهة ما فيها، وهذه الفاكهة يأكلها أهل الجنة، ولكن جنس الفاكهة لا ينقطع لا يبيد، هو دائم. إذن هم يقرون معنا بتسلسل الحوادث في المستقبل، فهل يعارض هذا اسمه تعالى الآخر، يعني الذي ليس بعده شيء؟ فإذا لم يكن معارضا فكذلك القول بحوادث لا أول لها لا يعارض اسمه تعالى الأول، لأن ما في الجنة من جنس النعيم لا ينقضي ولا يزول، ولا يعارض هذا أيضا اسمه تعالى الآخر، فكذلك الأمر سواء. فمن أثبت التسلسل في المستقبل لزمه إثبات التسلسل في الماضي. أيضا قالوا إن أصحاب هذا القول متناقضون، حيث إذا أرادوا أن يحكوا مسألة العرش والقلم يقولون أيهما أول، العرش أم القلم؟ فاعترفون أن للعالم مبدأ وأولا. والجواب عبارة شيخ الإسلام هي وكان، أي القلم، مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهو أول ما خلق من هذا العالم، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص، فهي أولية نسبية وليست بأولية مطلقة. قال وهو قول جمهور السلف بأنها أولية نسبية، هو الأول في هذا العالم، ولكن كان العرش قبله لأن العرش ليس من هذا العالم، فإذا هذه أولية نسبية وليست بأولية مطلقة، وهو أول ما خلق من هذا العالم، يعني القلم أول، ولكنها أولية نسبية لا مطلقة، فأيهما أول، العرش أم القلم؟ حتى لو عبر من يقول بهذا القول يعني بالتعقيب فقال أيهما أول مخلوق، فالأولية هنا نسبية لا مطلقة. أيضا قالوا إن هذا القول هو القول بقدم العالم كما قالته الفلاسفة، يعني أن من يقولون بحوادث لا أول لها يطابقون أو يقولون بقول الفلاسفة بقدم العالم. والجواب لما اشتهر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا القول وهو حوادث لا أول له، تلقاها مناوئوه وحساده من أعداء السلف فرموه صراحة بأنه يقول بقدم العالم كالفلاسفة. لا تحزن، يعني إذا رميت في دعوتك بما ليس فيك فإن من هو أفضل منك وأكرم على الله عز وجل قد رمي بذلك، بل سيد الكل صلى الله عليه وآله وسلم رمي بكثير من هذه النعوت الباطلة، فقالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا سارق، لأنهم قالوا إن الذي أتى به من الوحي هذا لم يكن وحيا في الحقيقة بل وليس من عنده، فمن أين إذن؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، لأنهم لو قالوا أساطير الأولين كتبها لعلم كذبهم، لأنه لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا إذن نقول اكتتبها، أي طلب من غيره أن يكتبها ثم يملها عليه. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل ليحفظها ثم ليأتينا بها، وبعد ذلك أقول هذه وحي من عند الله تبارك وتعالى. هم يقولون بنفي الوحي ابتداء، ينكرون أن يكون ذلك من الوحي، إذن هو من عند نفسه. قالوا ليس من عند، إنما أخذه من غير. من أين؟ قالوا إنما يعلمه بشر. فلما قيل لهم إن أطلقتم هذا القول من غير تقييد كذبكم الناس، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يثني ركبتيه في مجلس عالم ولم يرحل إلى عالم، فمن أين إذن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ قالوا جبر، لأنهم لو قالوا يعلمه فلان من العرب لعلم كذبهم، ولكن كان هنالك غلام رومي أعجمي وكان يجلس عند باب المروة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جلس إلى مبيعة جبر فقضى له بعض الأمور، فقالوا ألا ترون أنه أحيانا يجلس إلى جبر الرومي، إذن هو تلقى منه العلم، يسرقه منه ثم يأتينا به. فرد ربنا تبارك وتعالى عليه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني إذا كان جبر والذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان المبين فجبر أعجمي، فلسان الذي يميلون يلحدون إليه ويتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أتى به من عنده، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين. قالوا هذا الذي جاء به إنما هو كذبات كذبها محمد صلى الله عليه وسلم وإفك ائتفك وأعانه عليه قوم آخرون. فالله عز وجل يكذبهم في كل ما يذهبون إليه ويبين الحق، ولا يبقى بعد ذلك إلا الحق، فلا تبتئس ولا تحزن، يجعل الله فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم اتهم حتى في فراشه، فجاء أهل الإفك بالإفك وقع ما وقع، حتى إن بعض الصالحين من الصحابة تكلم فحمنا، كما قالت عائشة رضوان الله عليها إنما كانت تقاتل عن أختها، وأما أختها رضي الله عنها فقد عصمها الله بالورع. فزينب عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عما تقول، وهي قالت وهي التي كانت تساميني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا. وأما حمنة فإنها قالت، وكذلك مصطح بن أثاثة، وكذلك حسان بن ثابت. حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كله، وأبو بكر وآل بيته، حتى إن أبا بكر يقول متململا: سبحان الله، والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. فشأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنها تسير على أسنة الرماح، على مثل أنياب أغوالي، لأنها تسير في السهل المنبسط السمح وقد أزهر جانباه. فكذلك الشأن حتى الأئمة العظام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان اتهموا، فالروافض عاملهم الله بما يستحقون، يقولون كان بعمر داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. عمر لو قيل هذا في غير عمر، ولكن في عمر مثل عمر يقال فيه هذا، ولكنهم يقولون ذلك عاملهم الله بعته. لم يدعوا أحدا، أعني أهل الباطل، لم يدعوا أحدا إلا وتكلموا فيه. البخاري رموه بالبدعة الاعتقادية، يقول باللفظ، حتى اضطر الذهبي إلى ضمه والكلام عنه في ميزان الاعتدال، يقول: ولولا ما شرطت على نفسي من أنه لا يذكر كل من تكلم فيه إما بحق وإما بباطل. قال: ما ذكرت؟ أمير المؤمنين في هذه الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة، يا لله ويا للمسلمين، يقال هذا في مثل البخاري رحمه الله تعالى؟ لكن قيل، لم يدع أهل الزور والأهواء، لم يدع أهل البدع والضلالة أحدا إلا وتكلموا فيه. بل إن الرجل إذا كان ثابتا في دعوته مثبتا فيها مسددا فيها كثر الكلام في حقه، وعلى حسب كثرة الكلام في حقه يكون ميزان الاعتدال في شأنه، لأن الذي لا يعمل لا يخطئ، وأما الذي يعمل فلا بد أن يخطئ. ولو أنه إذ أخطأت كل ما في خطأ لهان الأمر، فإن كل خطأ ينبغي أن يصوب. وأما أن تقلب المحاسن حتى تصير مثالبة، فهذا هو الذي عليه أهل البدعة والضلال. تكلموا في حق أهل السنة، وكلما كان الرجل مقدما في أهل السنة زاد الكلام فيه. الهروي على ما كان عنده، لأنه كان صلبا في السنة وكان منافحا عنه، غفر الله تعالى له، وهو ملقب بشيخ الإسلام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه على المنازل، لأنه لما كان أحيانا لا يوافق على بعض ما أتى به الهروي الأنصاري كان يقول: شيخ الإسلام، يعني الأنصارية، شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ثم يبين ما كان هناك، وشوا به إلى السلطان، وقال قائلهم إنه يعبد صنما، وعنده صنم صغير يضعه تحت سجادة يصلي عليه، حتى جاء العسس وأخذوا يفتشون عن الصنم وكشفوا عن سجادة الصلاة ولم يجدوا شيئا. محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ العلامة الذي بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، وقع معه كثير من الحوادث، حتى إنه سد عليه باب بيته من الرجم بالحجارة، وكاد يهلك عطشا وجوعا، إلا أن بعض أهل الخير والصلاح كان ربما أنفذ إليه رغيفا أو جرعة ماء أو ما أشبه. فهذا الأمر شائع في أهل العلم من أهل الحق. وأما أهل الباطل فالباطل الذي فيهم يكفيهم. فشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم بهذه المسألة واشتهرت عنه، تلقاها مناوئوه وحساده من أعداء السلف، فرموه صراحة بأنه يقول بقدم العالم كالفلاسفة، وهذا شائع عنه جدا، أعني الرمي بالباطل، يرمونه بالباطل ويقلبون محاسنه رحمة الله عليه. ما الذي أز ابن بطوطة هذا المغيرري الضال الكذاب حتى يفتري على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يقول إنه لما دخل دمشق كان هنالك فقيه يقال له ابن تيمية، ورمى شيخ الإسلام في عقله، قال: مهوس العقل. ثم حكى عنه أنه حضر له مجلسا قال فيه: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كنزولها، ثم نزل درجة من درجات المنبر، وقال: ويستوي على العرش كجلوس هذا، ثم جلس على درجة المنبر. فعن شيخ الإسلام كما ذكر ذلك ابن بطوطة بالتاريخ، لأنه كان يؤرخ لرحلته، دخل دمشق في يوم كذا وخرج منها في يوم كذا. لما دخل دمشق كان شيخ الإسلام رحمه الله مسجونا في القلعة، ولم يخرج من القلعة إلا إلى قبره رحمه الله رحمة واسعة. أين رآه ابن بطوط؟ وأين حضر مجلسه؟ وأين هو المنبر الذي كان عليه شيخ الإسلام ونزل عنه وجلس عليه؟ أين هو؟ ولم يره أصلا على حسب التاريخ الذي ذكره هو. شيخ الإسلام لما دخل ابن بطوطة دمشق كان مسجونا في القلعة، لم يخرج منها قط إلا إلى قبره رحمه الله رحمة واسعة. فشيخ الإسلام افتري عليه كثير من الافتراءات، قالوا إنه يبغض الصحابة، إنه يتكلم في حق عائشة، بل إنه يتكلم في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك مما قالوه. والذي قالوه مردود من موافقة قول القائل بحوادث لا أول لها لقول الفلاسفة بقدم العالم، هذا القول مردود. عدم تصور الأمر وعدم تصور المسألة سبب في هذا الاهتمام. لو تصورت المسألة وأحاط المنصف بها لحكم بصحتها، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد قول الفلاسفة، بل نقل عن جماهير العلماء وجماهير أهل الملل فساد قول الفلاسفة وبطلانه، فكيف هو بعد ذلك يقرره وينتحله؟ شيخ الإسلام ومن نقل عنهم مع قولهم بالتعقيب يثبتون لله سبحانه الصفات، أما الفلاسفة فينفون عنه صفاته. الشيخ ومن نقل عنهم هذا القول يفرقون بين جنس الحوادث وأفرادها، فالجنس عندهم قديم، وأما أفراد الحوادث والمخلوقات وأما أحدها فهو محدث كان بعد أن لم يكن، لكن الفلاسفة ليس عندهم تفريق بين الجنس والفرد، كلاهما قديم، والفرق واضح بين حالة الاقتران وحالة التعقيد. الأول، أعني الاقتران، هو قول الفلاسفة وبطلانه معلوم، والآخر وهو التعقيب قول أئمة العلم ومعلوم صحته، فليس هنالك اشتباه في هذا، ولكن لله في خلقه شؤون. شيخ الإسلام رحمه الله كما نص بعضهم لم يقل بتسلسل الحوادث في الماضي وأنه محقق فعلا، بل قال إن ذلك ممكن فقط، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح كما هو موجود من كلامه أنه يؤيد هذا القول، وقد نصر نقلا وعقلا ولغة من العبارات قوله، فقد تبين أن مع القول بجواز حوادث لا أول لها بل بوجوب ذلك يمتنع قدم العالم أو قدم شيء من العالم كما في الصفدية، فقوله بل بوجوب ذلك يخرج الإمكان، وهذا واضح. ومن جاء بعد الشيخ إنما يقولون إن المراد هو هذا كابن القيم وابن أبي العز وكالسعدي والشيخ الحراس والشيخ ابن عثيمين، وقد قال ابن القيم في حال الأرواح، وقال أهل الحديث بل هما سواء، يعني التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل في الإمكان والوقوع كما مر. فهذا هو الذي يتكلم عنه رحمة الله عليه فيما يتعلق بحوادث لا أول له. قال رحمه الله: وأصل هذا الكلام، يعني الكلام الذي مر ذكره ونقله هو، أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول له، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها. فخالف شيخه عن الطحاوي، لأن قوله هذا كما ترى على غير ما قرر الطحاوي، لأن الطحاوي لم يقرر حوادث لا أول له، وابن أبي العز يقرر حوادث لا أول له. لما ذكر الطحاوي قدم الصفات أو قدم أسماء الله التي هي في الأصل تتضمن صفات، فالرزاق مثلا يستلزم أن يكون هناك مرزوق، والخالق يستلزم أن يكون هناك مخلوقون، وكذلك المحيي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من يحييهم ومن يميتهم، وكذلك اسم العلم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه، وهكذا المعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع، لا على أنها أسماء لله تبارك وتعالى، لابد من آثار تتحقق في الخلق، من آثارها كونه يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويعز هذا ويذل هذا، هذه الصفات وهذه الأسماء موصوف بها الرب تعالى في الأزل قبل أن يوجد الخلق، خلافا لقول المعتزلة والجهمية والكلابية ونحوهم الذين يقولون إنما حدثت بعد حدوث المخلوقات، وهذا خطأ، بل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها هذا من تقديرات المتكلمين، والأولى بنا عدم الخوض في مثل ذلك، وأن نقول الله أعلم بالمخلوقات التي خلقه ومتى ابتدأ خلقه، ولا نقول إن المخلوقات ليس لها مبدأ، ولكن نعلم أن ما سوى الله حادث، وأن الرب تعالى قديم أزلي أول، ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنه أوجد هذا الكون بما فيه ليعرف بذلك قدره، ولتعرف بذلك أهليته للعباد، وليعرف المسلمون بذلك أنهم مخلوقون للإسلام ومخلوقون لأداء حقوق ربهم تعالى الذي هذا خلقه وهذا تكوينه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا قول ثالث في المسألة. فالقول بحوادث لا أول له، والقول بأن هذا القول ليس بالصواب، والقول بالتوقف، أن نقول الله أعلم، الله أعلم متى ابتدأ خلقه. لا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الذي ينصره الدليل، وهو قول أئمة العلم كما قال، بل هو قول أئمة أهل الملل والنحو كما ذكر رحمة الله عليه، هذا هو القول. فلا نقول بالتوقف إذن، ولا نقول إن من ذهب إلى القول بحوادث لا أول لها أنه غير مصير. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، وهذا على ضد ما يذهب إليه من يقول بحوادث لا أول لها. فيقولون عن الجهمية ومن وافقه: لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لها، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. هذه شبهة من شبهات المعتزلة أو الجهمية ونحوها، ولا يحتاج المسلم إلى معرفة تفاصيل الرد عليهم في قولهم بأن هذه حادثة في وقت كذا وكذا، وذلك لأننا لا نعلم وقت حدوثها. يمكن مثلا إذا قدرنا أنها حدثت مثلا قبل 100,000 سنة أن يقول قائل: يمكن أنها حدثت قبل ذلك ب200، ويقول آخر: يمكن أنها قبل 2000 سنة، ويقول آخر: يمكن أنها قبل ذلك بألوف. إذن ليس هناك وقت يجزم العباد بأنه حدثت فيه هذه المحدثات. لكي نعرف أنها حادثة، فالله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان بعد أن كان عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني معدوما، وخلق الجن بعد أن كانوا عدما، وخلق الملائكة بعد أن كانوا عدما أيضا، وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض في 6 أيام بعد أن لم تكن موجودة، وهكذا سائر مخلوقات الله التي ابتدأ خلقها. ولا شك أنه أوجد هذه الموجودات وبث هذه الدواب على هذه الأرض، وخلق هذه الأنهار وهذه البحار والأشجار والثمار والآبار ونحو ذلك، فهو الذي ابتدأها بعد أن لم تكن موجودة، ويمكن أنه خلق قبلها مخلوقات لا ندركها ولا نعلمها، فالله تعالى هو المنفرد بالخلق وبالتصرف. إنما علينا أن نعتبر بما نرى، ونعرف أن هذه الموجودات خلقت لنأخذ منها دلالة وعبرة على أن خالقها هو خالق كل شيء، وأنه بذلك مستحق للعبادة وحده، فنعبده ونخلص العبادة له ولا نتجاوز ذلك. هذا هو الأولى بالمسلم، لأن الخوض في ذلك ربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. ومع ذلك فإن الإنسان أحيانا يذوق طعم نفسه فيحس أنه أصيل في الكون مع أنه لا شيء، يعني هو في عمر جنس الإنسان ما يكون ومن يكون. هذه الأمواج البشرية تتدافع جيلا بعد جيل، كالرياح تثير الغبار ثم ينقضي، فتأتي هذه الأمواج البشرية أجيالا تعقبها أجيال وتذهب، والمآل إلى الرماد إلى التراب تطأه الأقدام، وإلا فخبرني أين أجداد أجداد الأجداد، أين هم؟ وإنك لتجد في كل قرية ومدينة مقابر قديمة كان فيها أقوام من الرجال والنساء لهم آمال وأحلام ومضوا حياتهم على الخير والشر وصنعوا وفعلوا وقالوا وسكتوا ثم ذهبوا وقضوا ثم صاروا ترابا، ثم احتاج الأحياء إلى تلك المواضع فأزالوا ما هنالك وصاروا يدوسون التراب بالأقدام. صاحي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وهو كذلك، وإنك لترى ذلك وتعلم. فالإنسان إذا كان معلقا للكون برقبته وكأن الكون لا يدور إلا في فلكه، فهذا من أعظم الكبر والافتئات على الله عز وجل. الذي يقول بحوادث لا أول له، خلق الله خلقا، خلق قبل السماوات والأرض، وما تزال تلك الحوادث كما يقول شيخ الإسلام وأئمة العلم يخلقها الله تبارك وتعالى، أحدها حادثة، ولكن ذلك كما قال قديم لا أول له. والله عز وجل يخلق ويذهب ما يذهب من الحوادث، ويأتي جنس ويذهب جنس، كما قال العلماء في التواريخ كان في الأرض قبل الإنسان الجن، وعند الطبري في تاريخه وقبل الجن البن، الله أعلم بهؤلاء. على الإنسان أن يطامن من كبر نفسه وأن يخضع لربه وأن يعلم أنه في الحقيقة لا شيء، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. يقول رحمه الله: معلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدود أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد. هذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة. وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه. فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ رحم الله شيخ الإسلام، هذا كلامه في منهاج السنة، نقله المصنف رحمه الله في 3 صفحات مرت من غير عزم كعادته في هذا الشرح، رحمه الله ورحم شيخ الإسلام، فإن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لم يذكر شيخ الإسلام مرة واحدة، وأكثر النقل عنه جدا، حتى قال بعض أهل العلم ينبغي أن يقال شرح ابن تيمية على العقيدة الطحاوية لا شرح ابن أبي العز، ومع ذلك فما أساء ابن أبي العز، فكان ما إنما ينظم لنا من تلك الدرر عقدة، ينظم لنا من هذا الزهر والورد باقة، فكان ماذا؟ وهذه طريقة أهل العلم. ولو رجعت إلى تجريد التوحيد للمقريزي، وقد قرأه العلامة الألباني على طلابه مرات، ولم يتكلم بذلك الكلام الخائب الذي يردده بعضهم، فإن المقريزي نقله كله إلا قليلا، نقله جله من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وغيره، ولم يذكره أبدا مع صغر المصنف، فكان ماذا؟ لا شيء. وكذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، هذه كانت طريقته. يقول رحمه الله تعالى في هذه الفقرة: الممكن هو الذي يتصور وجوده وحدوثه، الممتنع ما لا يتصور وجوده أو ما لا يمكن أن يحدث، الممتنعات هي المستحيلات، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. معلوم أن هذه المخلوقات كانت معدومة فوجدت لإمكان حدوثها، وهناك أشياء مستحيلة لم تكن وممتنعة لم تحدث، مثل الجمع بين الضدين، فلا يمكن مثلا أن يكون المكان الضيق مظلما ومنيرا في وقت واحد، فلا يجتمع فيه النور والظلمة لكونهما ضدين، ولا يجتمع في وجه إنسان كونه أبيض وأسود في وقت واحد، ولا في ثوبه مثلا أنه أحمر أبيض في وقت واحد، فهو أحمر وأبيض لأنه أحمر ومعه بياض، أو أبيض وفيه إحمران، لا بل يكون أبيض أحمر، لأن اجتماع الضدين من الممتنع. معلوم أن الله تعالى لا يعجزه شيء، هو قادر على أن يجمع بين الضدين، وقادر على أن يخلق المستحيل. أهل العلم يقولون إن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، فالمستحيل عدمه لذاته من حيث هي، فإذا فرض المستحيل ممكنا فقد خرج من استحالته، فلا يقال حينئذ هل يستطيع الله كما يقول بعضهم أن يخرج إنسانا من ملكه، أي من ملك الله عز وجل، فإن قلت يستطيع فإنك حينئذ أثبتت لغير الله ملكا، وإن قلت لا يستطيع فقد رميت ربك بالعجز وعدم الاستطاعة. وأما الجواب فهو هذا من قبيل المستحيل، وقدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيل لأن عدمه لذاته من حيث هي. فوصف الرب بالأفعال عام في أنه على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. قال المصنف رحمه الله، وقد بدأ ينقل مرة ثانية من غير فصل من منهاج السنة، ولكن من موضع بعد الموضع الذي مر، قال: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أو لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط؟ فيه 3 أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيره، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول دهم بن صفوان وأبي الهذيل العلام، حتى إن هؤلاء الضلال لما لم يثبتوا تسلسل الحوادث في المستقبل قالوا بفناء الجنة والنار، وبعضهم قال إنه تفنى فيها الأحوال والأفعال، وقالوا إنه يأتي وقت على أهل الجنة يبقى كل فيها على حاله، فالذي كان يشرب يبقى كذلك أبد الأبيد، والذي كان يأكل عنبا كذلك، والذي والذي إلى آخر ما يأتون به في الجنة، وكذلك أهل النار إلى آخر هذا الضلال. فهذا قول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلام. القول الثاني قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، فقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، فإنهم يقولون ببقاء حوادث لا آخر له، وإلا لزمهم القول بفناء الجنة والنار، فإن الجنة أبدية باقية لا تفنى ولا تبيد، وكذلك النار. إذن هنالك تسلسل في الحوادث في المستقبل، ولا يعارض هذا اسمه تعالى الآخر كما مر. القول الثالث قول من يقول دوامها ممكن في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. انتهى النقل من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يقرر أن القول الأخير هو المختار، وهو القول بحوادث لا أول لها وحوادث لا آخر لها. فأما القول بحوادث لا أول لها فهذا في الماضي، وأما القول بحوادث لا آخر لها فهذا في المستقبل، كما يكون في الجنة وكما يكون في النار. ولا يعارض القول بحوادث لا آخر لها اسمه تعالى الآخر، وكذلك لا يعارض القول بحوادث لا أول لها اسمه تعالى الأول. قال وهو قول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، هذا لم يقل به أحد. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، فكلهم يقولون كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ومن المعلوم بالفطر أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، لأنهم يقولون معنا مع أهل السنة يقولون بحوادث في المستقبل لا آخر له، وإلا لزمهم القول بفناء الجنة والنار، وهم لا يقولون بذلك بل يقولون بأبدية الجنة والنار. فيقال حينئذ ما دامت الجنة أبدية والنار كذلك لا تفنيان ولا تبيدان، فمعنى ذلك أن الحوادث باقية أبد الأبيد ولا نهاية له، فهذا تسلسل للحوادث في المستقبل، ومن لم يقل به قال بفناء الجنة والنار. وهم يقولون إن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، ويثبتون حوادث في المستقبل لا آخر لها، ويقولون بتسلسل الحوادث في المستقبل، ولا يعارض هذا اسمه تعالى الآخر. إذن فما الذي يمنع من القول بحوادث لا أول لها في الماضي ولا يعارض هذا اسمه تعالى الأول؟ فأنت ترى هاهنا أن العلامة الشارح رحمه الله تعالى لم يمل إلى كلام صاحب المتن صاحب العقيدة أعني الإمام الطحاوي، وإنما هو يقول في هذا الموضع بكلام شيخ الإسلام وأئمة العلم كما قرر ذلك رحمه الله، من المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا شاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجود. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. ثم شرع رحمه الله تعالى في النقل من شفاء العليل للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك فيما يتعلق بالتسلسل، فقال رحمه الله تعالى: قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في المؤثرين أي الفاعلين، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، يعني لا إلى نهاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، لأن هذا الذي مر وهو ثابت ولا ينكره إلا من يقول بفناء الجنة والنار، هذا الذي مر ذكره وهو ثابت غير منكور، هذا هو التسلسل من طرف الأبد. فكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، فإن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد رحمه الله: كل حي فعال. ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية، التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية. المؤثرين في قوله: وكالتسلسل في المؤثرين أي الفاعلين، فمعنى هذا النوع من التسلسل هو أن يقال للخالق خالق وللخالق خالق وهكذا، أو لفاعل هذا الكون فاعل ولهذا الفاعل فاعل، هكذا إلى ما لا نهاية. وهذا نوع من التسلسل ممتنع باتفاق العقلاء، وقد يسميه بعضهم تسلسل الفاعلين، والمعنى واحد. وهذا النوع من التسلسل هو الذي نهانا عن الاسترسال معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ منه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله. فهذا الذي هو منهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تسلسل الفاعلين أو تسلسل المؤثرين. التسلسل الواجب هو التسلسل في أفعال الرب، هو أن يكون قبل الفعل فعل وقبل هذا الكلام كلام، وهذا النوع جوزه أكثر العقلاء من أئمة السنة وأئمة الفلاسفة. وتقرير هذه المسألة هو الذي مر في القول بحوادث لا أول له، بالقول بحوادث لا أول له، قبل القول قول، قبل القول قول، هكذا إلى غير غاية ولا نهاية، وكذلك قبل الفعل فعل، هذا هو بعينه القول بحوادث لا أول له. إذن هذا هو التسلسل الواجب، وقد دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل رحمه الله، فإنه يتكلم على خلاف عقيدة أهل مذهبه، يتكلم بالحق إذا تبين. قال: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، لكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. التسلسل الممكن هو الذي يكون لمفعولاته سبحانه وتعالى. قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد الأمرين لا بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع وليس في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. ثم شرع رحمه الله في النقل من درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.